قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي ويقال ان بينه وبين ابيه 11 سنة. بس ما معنى هذا؟ هذا تزوج مبكرا 11 سنة، لما كان عمره 11 سنة ولد عبد الله بن عمرو فصار بينهما 11 سنة. هذا صغير، هذا غرة تزوج صغير. قال